إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اكتب سؤال: إلى كم قسم ينقسم الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ 1 كفر التكذيب، اكتب 1 كفر التكذيب وهو الكفر الذي غالب وقوعه أو كثر وقوعه، وهو الكفر الذي كثر وقوعه من كفار قريش وأكثر الأمم السابقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. الآيات وقوله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، اكتب: ويضيف بعض أهل العلم إليه ويضيف إليه بعض أهل العلم اسما آخر وهو الجهل، وهو الجهل بين قوسين أي كفر الجهل والتكذيب، كفر الجهل والتكذيب. ويضيف إليه بعض أهل العلم اسما آخر وهو الجهل بين قوسين أي كفر الجهل والتكذيب. وليس المقصود بالجهل عدم وصول البلاغ، وليس المقصود بالجهل عدم وصول البلاغ، وإنما المقصود الجهل المركب، الجهل المركب. 2 كفر الجحود، كفر الجحود وهو عدم الانقياد للحق ظاهرا، عدم الانقياد للحق ظاهرا مع العلم به باطنا، وانتبهوا، التكذيب بارك الله فيك هو أن ينكر ويرد، الجحود لا ينكر لا ينكر، يقول هو رسول، لكنه رسول ليس إلينا، أو يقول هو ليس برسول لكنه يعلم في نفسه أنه رسول، هذا الجحود. فهمتم؟ اكتب: قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الثالث: كفر الاستكبار والعناد. وهو الترفع، الترفع عن الانقياد للحق، يعني بين الاستكبار والجحود اشتراك واختلاف، ويشتركان في عدم الانقياد للحق، ويشتركان في أن المستكبر والجاهد يعلم أنه حق، لكن المستكبر عدم انقياد مع ترفع، يعني الدافع له إلى عدم الانقياد ما هو؟ أن يرى نفسه أكبر من أن ينقاد. الجاهد ليس من شرط ذلك، ممكن يجهد وهو يرى في نفسه الذلة والمسكنة، كما قال الله عن إبليس. اكتب: كما قال الله عن إبليس: أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكم الآن الرابع، الرابع: كفر النفاق. كفر النفاق وهو إظهار الموافقة في الظاهر مع عدم إيمان القلب، إظهار الموافقة في الظاهر مع عدم إيمان القلب. انتبه هنا، ما قلنا هو انقياد الظاهر، ما قلنا هو انقياد، يعني بالجحود فوات الانقياد في الظاهر، الاستكبار فوات الانقياد في الظاهر، النفاق ما قلنا الانقياد في الظاهر، لما؟ من يعرف السبب؟ ليش؟ منافق يظهر الإسلام، يظهر الإسلام، ما لا ما ما الشرط؟ قلنا ما قلنا انقياد الظاهر معناها فرقنا بين انقياد الباطن، ليعرف أيوة. لماذا قلنا انقياد ما قلنا؟ قلنا إيش؟ موافقة، موافقة في الظاهر، ولم نقل انقياد الظاهر. يصلون المنافقون، يصلون ويصومون، أحسنت أحسنت. أن الموافقة مراعى فيها رؤية الذي يوافق، هذا المنافق، لكنه غير منقاد، لأنه إذا خلى لا ينقاد. فهمتم الآن؟ ولذلك هو موافق وليس منقاد، المنقاد هذا سواء في السر سواء في العلن، وأما المنافق فإنه يعمل إذا رأى من يراقبه، من يراه، وأما إذا خلى فإنه لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، يرى أن هذا الدين باطل، إذا جاء أمام المسلمين يظهر ماذا؟ يظهر الإسلام. إذن هو موافق، يظهر الموافقة، موافقة لهم. وإظهار الموافقة يستدعي ماذا؟ وجود الموافق، صح ولا لا؟ فإذا خلى عن الموافق وإذا به لم ينقدر. والانقياد، الانقياد يكون في السر ويكون في العلن، وهو غير كذلك، هو ما يظهر بارك الله فيك الموافقة للأوامر الشرعية إلا في حضور المؤمنين. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني في ماذا إنا نحن مستهزئون؟ لا، من الآيات. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مستهزئون بمن؟ في ماذا؟ في قولهم آمنا، يعني شياطين محاسبونهم، أنتم آمنين قلتم ماذا؟ آمنا، قالوا لا، إنما قلنا استهزاء بهم. فهمتم الآن؟ إذن هو يوافق أهل الإيمان في الظاهر، لكنه إذا خلى لا ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذن هو الموافقة، الموافقة في الظاهر مع عدم إيمان القلب. على كم؟ الرابع. الخامس كفر الشك والريب، كفر الشك والريب. وهذا لم يذكره الشيخ حافظ حكمي لأنه جاءت نظر تختلف، أنه لعله يدخل فيما سبق، فهمتم؟ ومنها التكذيب، يعني بعض العلماء يدخل الشك والريب في كفر التكذيب، لأنه ما دام شك فيه فقد كذب بكونه من عند الله، لأن الذي إذا هو صدق بأنه من عند الله فإنه لا يشك فيه، صح ولا لا؟ أنزله إلى مرتبة ما ليس من الله، الذي هو محط الشك والريب، كلام المخلوق غير الأنبياء قد يشك فيه، صح ولا لا؟ لكن تفصيله أحسن، لأنه وإن كان داخل في نوع من التكذيب لكنه أيضا لأهميته ولخطره يجعل لوحده. كفر الشك والريب، وهو كفر، وهو اختلال، وهو اختلال التصديق واليقين اختلال التصديق واليقين أنه من عند الله. فمن شك في شيء من كلام الله أنه ليس من كلامه فقد كفر بإجماع المسلمين. طيب، اللي يؤمن بأن القرآن محرف هذا شك وارتاب في القرآن ولا لا؟ شك وارتاب. طيب، من الطوائف الذي يؤمن بتحريف القرآن؟ الرافضة. الرافضة لما تقول شيعة خطأ، لأن الشيعة طوائف، فالرافضة من الشيعة، وعلى هذا فكفر الرافضة بإجماع المسلمين، بإجماع علماء الأمة، لأنهم يشكون في أن هذا المصحف قد أنقص فيه وزيد، يقولون نقص منه وزيد فيه، حرف، إن هناك صور محيت ووضعت فيه آيات ليست من كلام الله، هذا كفر أكبر مخرج من الملة بإجماع أهل العلم. لم يتخلف عن تكفير من شك في القرآن بل في حرف من القرآن أنه كلام الله، لم يتخلف عن هذا أحد، لا من المالكية ولا الشافعية ولا الأحناف ولا الحنابلة ولا غير من أهل العلم. طيب، هذا أنواع الكفر المخرج من الملة. اكتب ما هو الكفر الأصغر الغير مخرج من الملة. تعريف الشيخ حافظ تعريف جيد مضبوط، فاكتب هو كل معصية، هو كل معصية أطلق عليها الشرع اسم الكفر. مع بقاء اسم الإيمان أطلق عليها اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي هم بهم كفر، هما بهم كفر، ثنتان في أمتي هما بهم كفر. الطعن في الأنساب والنياحة، فهنا اكتب فهنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على قتل المسلم اسم الكفر. مع أن الله عز وجل في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية لم ينفي اسم الإيمان عن المتقاتلين، اكتب وقد عقد كثير من أئمة السلف أبوابا في مصنفاتهم جمعوا فيها النصوص والآثار التي هي من هذا الباب، وبينوا أن إطلاق اسم الكفر عليها لا لإخراج مقترفها من الإسلام، وإنما لبيان أنها من صنيع أهل الكفر، وأفعالهم. ليتضح بهذا شناعتها، وعظيم خطرها. اكتب واجب، كل طالب مطلوب، اكتب واجب مطلوب نصين من الكتاب والسنة ذكر فيهما الكفر الأصغر. طيب يكفي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.